يا الله يا فارج الشدات رب العباد يا الله يا فرحني عقوب من بعد ما لاح يا الله في ناظر دمع العنا والسهادي يا الله يا مرسل طه وعيسى بالافراح يا الله يا اللي عليك الملتجى واعتمادي يا تفرج المنهم على الصدر ما راح دايم وعينه ما تذوق الرقادي هم العرب ينفد وهدوم ما بالعرب همه ملازم ما يعرف النفادي بالعرب والناس فيه بين ضايع ورمار ناس تحدرها وناس اسنادي والناس فيه بين ضايع ورمار ناس تحدرها وناس اسنادي احد من يحسبني على الدار مرتاح ويقول يا سعده عدت العوادي واحد يحسبني مهاوي وسواح اقول شعري في الهوى والنوادي وانا بصدري مرجل الهم قد فاح من كثر ما يطرى عليه المعادي عرب هم العرب ينفد وهدوم بباح هم لازم ما يعرف النفادي والناس فيني بين ضايع ورمادي ناس تحدرها وناس اسنادي وناس اسنادي وتثنيني على صالي من النهار مياح أميح على حاميات الجرادي واليما ذكرتنا عن الحوض ننزاح ويا رد عليه اللي سمع للمنادي بكيت حتى يسمع الناس من ساح دمعه على خدام زلزل وادي بكيت من حولي على غير من واح كنا الاحداد ببيت راع الحدادي هم العرب ينفد وهدوم بابا هم ملازم ما يعرف النفادي والناس فيه بين ضايع ورماح ناس تحدرها وناس تنادي وقلت تقول يا ناس يوم ويوم العرق يغمر الروح وترفع ولكن الناس بأقل المبادئ والناس كن دموعها دمع سفاح